الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى لكتاب علما كبشخ لا رياض الصالحين لكتاب علما أفرمي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. ليرى بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام نموني أورين ما يوزان استيخوا بيداوة كبرتي الإسلام نموني أورين مايا هيد هدى، يعني الدلالة التي تدل على البغية أو رنشان دانيك وأدقيني بمبس. علمش درسي بيشو هنيك باسم كلا ست تعريفه مبس لعلم لعلم تشيا وليرش مبس صفتيك ولإنسانك برشاو روشن بي و او صفتا دج متعلقكي دج قبولناك. فبويا فمثل ما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم او بيام السيري خوا بمني داوا كبريل عجائب بريل جوهر ومرواريه كرين ما يوزانستي تيدايا كمثل غيث، وكو غيث وايا، وكو غيث باران وايا. لكتاب ولسنة غالبا غيث بارانا ومطر بكار ناهين وكو أوتري مطر بو باران. زور جربو عذاب مطر بكار هيني، زور جربو عذاب مطر بكار دهينيت. بلام آية دروسة إنسان بباران بلاي مطر دروسة يجوز، بلام أولا تروايا بلاي غيث انجا غيث خوي بخوي كومك راسي وفريد راسي تيدايا انجا الليرة أدقتر نهاد بلاي مطر وصحي جو بيوتايا مطر فرمي غيث، چونك غيث لم شوين زيادة الأقنجي چون شرع كومك راسي خلقا برشاو روشن كروي خلقا دي سانوا چون باران جيان أبو جينيتوا زوي زندو أكاتوا علم شرعي هدايتك إخوة تبارك وتعالى ضل كان زندو أكاتو روح كان زندو دكنوا. كمثل غيث أصاب أرضا بارانيق لأسمان داء باريا فكانت منها طائفة حسابك أنا ما يكم يعني بارانك أساسية جور زوي من بود روسك زوي هر زوية أم باران بو ماني أشكراك أم زوي يكجورني كتاب اللي بيتو أمره يعني تا نيتا كتابي بدأ بريك دعاء إن شاء الله بارك الله فيك دعاء إن شاء الله بدأ بريك بارك الله فيك أركز كتابي نبو براي أقدر كاتو إن شاء الله كتابتن بدأ بريك بحول قوتي إخوة. فكان منها أجادب بل هاتي نسر جوري كميان جوري كميان شيبو. فكانت منها طائفة طيبة أم رواية وائل رواية كترة كبخارية نقية هذا شيء بيق معنا دي جوري لم خاكانا باكا جوري لم خاكانا خاكي كي باكا قبيلة الماء قبيلة أبا باء نكبيا وكل هني النسخة يرنو هني كل غلطة قبيلة الماء أوكا ورقريت أوكا ورقريت كوات السيدي كان استا أم خاكا مواصفاته هيتيايا مواصفاته هيتيايا أوكا هلا مجيت وتيايشي أمانيته وأوكا أم مواصفاتي تياي يعني دو مواصفات مواصفاتي هي كم آوكه الله مجي آوكه الله مجي و آوكه لخاكه الله مجي سودي أم أو خواردنا ودركه كبرتيلا فأنبت فأنبتت الكلاء والعشبة الكثير وجو جايكي زوري اللي صوزة به دو مواصفات هل مجين وصوز كردن سجوري كتير ماني هل يمجي يا بابلين أوك قل ذاته أما يمن بصوزناك قبيلة الماء أوك قبولك فأنبتت الكلأ والعشبة، الكلأ والعشبة. كلأ بقجوجاي تروش كي جوتري، بقجوجاي تروش كي جوتري. أما عشب تنهاب تروتري، عشب تروتري. حشيش تنهاب وش كوتري، حشيش تنهاب وش بقجوجاي وش كوتري. عشب تنهاب تروتري، كلأ بترو بوشكيش دوتري، والله أعلم. وكان منها أجادب، ما جوري دوم بلا كان جوري كم شيبو طيبة نقية، أنبتت الكلأ والعشب الكثير. دو بريتيا لا أجادب وكو أبم شوازة، والروايات تري شيء غير أجادب. وان سيري شرحي مسلم كان هي نووي وخطابش بروايات تري قريتوا. أمسكت الماء أوك قل ذاتوا أرويت ما شاك أم خاكيك أو آويت يداه زبيك أو آويت يداه قوم يكي بستوا قوم يقولا. أما هيجي نيتوان يخوي استفادة ليبكا وجمل ببرويني جمل ببرويني. فنفع الله بها الناس، خوي يقول تبارك وتعالى بو هي وصود بخلقك يعني بو أم أجلك تيلي يا أخوة أمره فكتيلي يا أخوة توكوا تما نفعك هيجي بو متعدي بو نفعك بو خلق بو. فشربوا منها وساقوا أوى وساقوا بفتح سينك بالضمي قافك غير أمجهتوا. وزرعوا وكل يرهاتوا من روايات مسلمة لبخارية ولبخارية وراعوا يعني من الراعي يعني لوران. فشربوا منها كاتي آوى غي قلدة وخلق لآوى كيخون وزرعات كان يعني بي آوى دن عجل كان يعني بي لورين كواتا نفعكي سردك يا شابو غير خوشي. وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى أمسي مبركان إنما هي قيعان جمع قاعة يعني زبيك زبيك يريك ولوس. وهني كتر لن بريتيا لا وثمانية كم زبيك روتو لوس هني كتر لن بريتيا لو خاكي ينصوزناك وأو ناقلة أخوي أو ناقلت أخوي ليش أمام بس يعني أو خاكي أو ناقلت أخوي أي خاكي كش أوي ناقلت أخوي جاي صوز ناك أوي ناقلت أخوي جايش صوز ناك. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء نجا صوز كنا أو ناقلت أخوي. فذلك مثل من فاقها بضمي قافك وهنيك لا أهل لغة فرمون بكسرش أبيت. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به أو كسر لدين إخوات يبقى وأوي من هي نومة كعلم رين مايت يدايا زانس رين مايت يدايا أو إن شاء الله سود من دبي بو خلق. فعلم وعلم فعلم وعلم أما جوري يكم إسا باراني شبهان بمان بشي باراني يا بابلين ريان مايو زانستي شرعي شبهان با بباران وفرموي خلق أو بيامي خوا بمني داوا برخوردي خلق ورد فعلي خلق ورقرتني خلق بوان بياما ابن أمس يكو ملو أما هرس يكو ملقي بمان باسكر أو سأبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لكوتاية نباسي دواني من بوكا بزنوايا وانية. فعلم وعلم أما يكميان أي دومكوا دوم بازناكا سيما فرمي. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا يعني شي يعني تكبر على بغضنك آورنا ذاته مشتي لي أبكي الله يهبلينا كردلايو يعني كبر ولود برزي بلا مويك كبري هبي وهل آوري بولانا ذاته ولم يقبل هدى الله فيامك إخوة قبولناكا الذي أرسلت به أو حالي بمششنيك كباس مانكر متفق عليه كواتب برسيارك بكين بوشي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم دومي باز نكرت علماء هنك جواب دانو لو جوابنا ألين لبلوي دوم أروات الزمنية كموا هل لو جماعتي كبيامي خواهي قبول كردوا بوي لبلوي لا شويه الضمنيه كما وكم يجي باسكر بيسي نكر دومج باسكر شكو دومج الضمنيه كما شكو هر دكان قبول كردوا جوري كان خۆی سوودی لێ نەبینی و بەس خەڵک سوودی لێ بینی و جۆرەکەی تریان خۆی سوودی لێ بینی و خەڵکی سوودی بۆ خەڵکیش بووە. تەماشاکەی زۆرێک لە عولەماکان چ جۆرەن حفظیان هەیە، کتاب، سنە، فقه، شەریعەت لەبەریانە، سوودیش بە خەڵکە گەیێنن. جۆرێکی تریانێ بەس حافظە، هیچ تێ ناگە. بوخاری لەبەرە بەڵێ و حەدیثە یعنی چی نازانی یعنی چی بەڵێ چ فائدەیە لەو حەدیثەکەی دەمی تەتەڵاکە و نازانێ جواب داتەوە. کەواتە چییە؟ لەو جۆرەتانێ کە تەنها نەفعەکەی بۆ غەیرە خۆیەتی، تەنها ڕیوایەتەکانمان بۆ گێڕێتەوە لەبەرێتی بە جوانی حەدیثەکەت بۆ گرتەوە، غەڵەتی تیا ناکە، بە سەند بۆ تێ گێڕێتەوە، حەدیثی بۆمان پاراست، ئەمە هیچ لە معناکەی نازانێ، هیچ لە معناکەی نازانێ. ئەمە برتێ لەو ڕاوی و کەسانی ئەو مامۆستا و عالم و ئەوانەی کە تەنها حفظیانەیە و علمی شەرعی و فقه و تێگەیشتنی شەرعیان لەگەڵە لەگەڵیان نییە. جوابێکی تر کە ئەکرێ بکرێتە جواب ئەو ژەوەتانێ لەبەر ئەوەی ئەو کەسە نەفعی بۆ خۆی نەبووە، با نەفعیشی بە غەیرە خۆی گەیان دەبێ، وەکە ئەنەو شەرع ئیهمالی کرد، وەکە ئەنەو شەرع ئیهمالی کرد و بایەخی پێ نەدا. بۆی ئینسان لەو جۆرە نەبێت. لە کام جۆر بێ؟ لەو جۆرە بێ کە تێگەیشتنیشی هەیە لەگەڵیا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله سوين بالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا بيشتر شرح محلي ثمان كرب دور دريجي خواي قوله هدايتي يكز بدا بتو خير لك من حمر النعم. لو اشترى السورة بتو باشترى اشترى السورة مالي درجيك نو عربة عرب كات يشتك بهن نو بنمني مالي شاق قالن اشترى السورة قال قمرو قالن باسی کۆشک و تەلارەکەن ڤێلا لە سەیارەڵێن مارسیدس وانە، یان مەسەلەن ئەوەی حەز لە ئەوەی مەشهور بێ ناو خەڵکە سەیاری ئاخر مۆدێل، مەسەلەن نەڵێ لگززێ ئەڵێ مارسیدسێ ئاخر مۆدێل بە هاکەدا ناو عەرەب و تویە ناو شترە سوورە لایان زۆر بە نرخ و گران بەها بووە. متفق عليه بيشتر باس ماكرو درجة بينادين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. أمش من باسكر وثمان بلغوا تكليفة عني تشريفة ولو آية تخفيفة وابو و برسالك تان لبكم بوشي بيغمالي خوان فرمي صلى الله عليه وسلم ولو آية نافرمي ولو حديث لمنو بگێنن ئەگەر ئاەتێکیش بێ بۆ نەیوت ئەگەر حەدیثێک ئەکرێ چەند بەڵێ کەس جواب داتەوە ئەکرێ چەند سەبەبێک لە پشتی ئەمەوە بێت. یەکێک لەوانە والله ئەعلەم لەبەر ئەوەی قورئان مەشهورترە، متەواترترە و پارێزراوترە و لە هەموو شوێنێک بەربڵاوترە، ئەوسا گەیاندنیشی ئاسانترە و ڕەتکردنەوەیشی دوورترە، زەحمەتترە. وەکونی حەدیثێ بێنی تۆ بڵێ ئەمەت لەکوێ هێنا، ئەمە کێ وتی؟ ئایەتەکە لێ قورئان و قورئان وتی. لەبەر ئەم سەببانی کە باسم کرد فەرمووی وەلەو ئایە، ئەشکرێ مەعنایەکی دوور هەیە کە ئایەت باسەکە ئاماژە بێ بۆ حەدیثیش، بگەیەنە ئاەتێکیش بووە، ئەو ئاەتەی کە خی گەورە ئەفرمێ تەبارەکە و تەعالا: ئیننا نەحن نەزەلنە ذیکرە و ئینا لەو لە حافظون. خۆمان قورئان دەپارێزین، سەبارە سەرباری ئەوەی ئەفەرمێ خۆمان دەیپارێزین، ئەمرت پێکراوە بیگەیێنی. ئەی چای حەدیث کە ئەو وعدەی لەسەر نەدراوە من بابی ئەولا بێ بیگەیێنی. ئەم مەعنەش زۆر جوانە و نزیکە لە مەقسوودەوە. والله تعالى أعلم. أفرمي بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا أم حديث ما شرح كردو بيشتر أو أن دائم كبيشتر نموتوا. حدثوا يعني بجيرنا ولا بني إسرائيل وقيدينيا ولا حرج يعني ولا تضيق ولا إثم عليكم تاوانتا نسرنيا ونهتا ناقا. برسيارك إشكالك بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كاتبيني تورات بدسي عمر ويا فرمي: أمتهوكون أنتم يا ابن الخير خطام، يعني أمتحيرون يا ولا حيران وسرقرداني أن قمان تانا تولاد أبدا السنة. أما دجي أم حديثا يا كافر، فرمي: حديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ظاهر كي تجيوني توش كتاب الدنيا لبيت شو اها باشا دجيوت يا دجينيا بيتلمني تينا غنيا شي موضوعك يا بيتلمني بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام فرمي حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج بيجرنوا لبني اسرائيل وحديثيا اللي بيجرنوا اقسين اللي بيجرنوا توان تناغا تولاتي كيش بدسي عمر وابيني تولاتي اهل كتابة كشي ترابي وفرمي ولا سر قردانيا انا عمري كوري خطاب بخوان موسى يزنوا بيتوا جيقل شون كوتني من هيشي تريبونيا دجبيك ان ظاهرك يا انا ظاهرك دجبيك جواب كمان شيا حدثوا يعني من القصص والأخبار الواردة في القرآن ونحوها مما فيها عبرة لو أنك عبرة بنديت يدايا لو أنك عبرة بنديت يدايا أما العقيدة لا أحكام لا أمر نهي فرمان ريقري كردن لما أنا بودنيا لا أهل كتاب وهيج بقريته واشتق قد غبكي والله لا تولاد وايوتوا نافي بيكي لا إنجيل وايوتوا حلال بيكي لإنجيل وايوتوا واجب بيكي وهكذا أما أنا مردودا كوات حديثو بو قيديك باسمان كذا أم تهويكونا بو ضابتيك باسمان كذا لعقائد وأحكام وأمر ونهي وأواني لي والقري أما قصص هني لو بسلاتني لقرآن وتفاصيل كي ملح علم فضل علم زيادة علم لأن بيجريته إشكالينيا ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار أم حديثا لن لصد صحابي ويجراوته وحديثه متواترة بمعنى حديث متواترة أم حديثة متواترة هني قال تاك حديث متواترة بو تعريفه بو مرجيك علماء بحثي عن كردوة قال غير أم متواترني بلام أو الصحيحة غير أم حديثة متواترة بلام لو أنا هيج حديثة بك أم حديثة متواترة نبي بو رجز ولا الصحابة جرابتي أنا هل معلومات إشتانيك لو صحابي أنا كذي جرتها بريتي لا حديثك صحيح كلو حديث كلو صحابي يعني كم حديث اجرته سند غشي صحيحه بريتي الصحابي كردي ناوي جابانا يا جواني جواني كردي افرمي فليتبوى مقعده من النار فليتبوى اكل الدعابه دعابك يعني بوأه الله مقعدا من النار ويقول شنك إلى أقرب أما دبك بوى أشهنك الله أنزله الله هنك شلين با شوني خوي لأقر مسوقر بك لهني الرواية أفرمي لهني الرواية أفرمي أو أخوة يقول شونك إلى دوزخ بودانا ولهني الرواية أفرمي أروات أقر وهم شي بيجمع نادي فليتبوى مقعده من النار رواه البخاري رواه البخاري طبعا درو كردن بدن بيغمر عليه الصلاه والسلام توانك لا توان غوركان درو كردن بدن بيغمر صلى الله عليه واله وسلم توانك لا توانا غوركان يتر بانقذ بي يا با نزاني بي بانقذ بي عفوا يتر بانقذ بي يا غير أن قزبي درو كدن بدن بيغمري خواه وحرامة بلام أقر هاتو كسكن نيزاني بهلا شتيكي بدن بيغمري خواه ود عليه الصلاة والسلام بعمدني نبو نيزاني أو سرباري أو يبي أو تري درو بلام قناهي نقشتو كسكن شكرا بعمدن ما بس ينبو درو بدن بيغمري خواه ود عليه الصلاة والسلام برسيار يكيتر دو برسيار برسيار يكيتر برسيار يكيتر وتاني آية حكمي درو كدن بدن بيغمري خواه وشيه جماهير أهل العلم لسرون ككبيريك لكبائر وتوانك وفسق ودرشون لطاعة إخوة بلام آية كافر بوا أبو محمد جويني باوكي أبو معالي جويني إمام حرمين أفرمي كافرة وكافرة هركز يبقى أنقذ ذروب دم بيغمر إخوة بك عليه الصلاة والسلام أبو المعالي جويني أو رد كاتوا وهن يقل أهل علم رحمة الله علمك وأحمدك ورحمة الله وغيره ولا محدثين فرمن هركز يدروب بدم بيغمر إخوة بك عليه الصلاة والسلام توبيش بك توبكي قبولكين بلام حديثي لي وانا يرينوا عقوبة بس دول بدهم يعملوا فوابك توببك توبة شاكو جواني جبك يتل لو دو حديثي لي وانا يرينوا سي علماء شن مقيتي ان كردو لما سريد دول كردن بدهم بيغمروا صلى الله عليه واله وسلم برسالة كيت الاو بو ايا ام درو كردنا تنها لمسائل احكام او تندو امر نهي نابدرو بك بدهم بيغمروا عليه الصلاه والسلام يان لمسائلي فضائلي أعمال صجر بلا استغفر الله فلان أجر دي هزار جر بلا استغفر الله خواهي قولة دو كوش كلا بهشت بيدا لم جولة دروية أنا مثلا بدن بيغمرو بيك عيسى الله وسلم أوكات جائزة فرقني لبيني أوامر ونواهي وأحكام وعقائد لقل فضائلي أعمال درو كردن لهردو كيانا حرامة أما شن بويا باسكر شنك لم يجوي إسلاما خلقان يكهبون ودروز بون بيانواب وكدرو كردن بدم بيغمبروا صلى الله عليه وآله وسلم جائزة درست وكو حافظ عراقي لألف يكي خويا فرمي والواضعون للحديث أضرب أضرهم قوم لزهد نسب منش لا ترجمكي أليم حديث هلواسان تاحسكي زورن خوانا سكانيان خرابترين جورن قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت نيتيان خوابوا لها الواسيني خلق جوريان قرد بيبشكنيني أفرمي رحمه الله فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها تاكل بياوان لي رازبونوا راستوا بيكالكيان بوجيا كردنوا نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى وكأبو عصمة كخلكي بيني لقرآن دورا دروي هلشني لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر لباري فضلي قش سورة كان لعبد الله خلأبي داهينا وجوز الوضع على الترغيب قم ابن كرام وفي الترهيب حديث هلواسين بوترسيا هاندان هيج قيدينية لاي كرام يكان إسا كرديكا يكجار بوتان دخلوا ويمعنا كيلاتان رنبي حديث هلواسان تاحسكي زورن خوانا سكانيان خلابترين جورن نيتيان خوابو لهلواسيني خلقي جوريان قرد بيه بشكنيني تاكل بياوان لي رازبونا ورستو بيكالكيان بوجيا كردنا وك أبو عصماء كخلقي بيني لقرآن دورن دروي هلشني لباري فضلي قش سورة كان لعبد الله وخلافي داهينان حديث هلواسين بوترزياهان دان هيج قيديني لاي كرامي كان فبويا هني كبون وكل شعرك حافظ العراقي ونظمك حافظ العراقي رحمه الله لألف يكي رونو أبو هنيك هاتون حديثيا بناو بيغمروا هالواسي عليه الصلاة والسلام بنيتي مثلا خلق لقرآن ودور شو لسر هرشي سورة قرآن هيا حديثك هالواسي وأم حديثانش لا زمخشري وغير أو لا علماء شو نكتب كان ينم حديثانين هنا الله مثلا سورة بقرة بخوينا مثلا دو كوش كلا بهشتا بوهيا سورة آل عمران بخوينا أو نازان خوي جورا شيد بوكا سورة نساء بخوينا بروتجار جل جلاله وشيد بيا بخشى وهكذا إكل الرواة فرمين كهلا شرحي أم بيتانا حافظ عراقي خوي باسكا هني شو نقول هني كأنا حديث هذا كيف بس لفلان كس شو فلان كس هيك والله لفلان شارة خوي جانو بي رحمة إخواني اللي بي محدث برز كان من كادي خوي وازم لا شرحي تدريب رايبو بس أمره دوام أنكر شو بولاي أبو كيتر فلان كالسلام عليك عليك السلام أم حديثته بيستبله من بيستمع لكيد بيسقربان والله لفلان كذا فلان كذا كي والله هذا خراسان هدي بروبه خراسان لخو جه خراسان خو السنية تهر سوار بو تكتبه رو وسيو شوار ساعات بقى يجي خود هدي حشتر بدأ بل وام أم دشتو كيو دولا جزاهم الله عنا خيرا رحمة الله على البخاري فرمي قال أهلي حديث فرق ناجي وطائف منصور ابن نازان كي أخي فرق ناجي وطائف منصور رويشت سلام عليكم عليك السلام فلان كزم حديثة توجير تبلي من يجرم قل ما لك يدبس والله لفلان كسي شيخ صوفين بيستوى فلان كذا لك يقول من ولا هذا لفلان شن هذه دش بدأ بر ودور بدأ بر وحشت بدأ بر برو بلاي فلان كس سلام عليكم عليك السلام فلان كسم قالك فلان كس أو مالي أنا شو ماله سلام عليك عليك السلام تما شكل الشيخ يقدان يشتوى خلق على الدورية شيخ فلان فم حديثة توجير تبلي من يجرم ولا كيد بيسوى والله قل ما لك كسم نبي سوى أي الله أم حديثة لبيا مري جرنوا متي والله بيني وما خلق بشتين القرآن كردو تنباهني حديثي عن بولواس أما بناوي ديني خواه زيادين هنا ناو دين إخوة وتبارك وتعالى أفرمي وعن أبي هريرة أفرمي رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم أم حديثة بيشتر باسمان كد وهر كسي الرقاية بقل يتبر وهر كسي الرقاية بقل يتبر بوي علمي تافير ببي خواي قول الرقاية بهشتي بو أسانك الرقاية تانا قلت برهاتن بو إيرب وطلب علم إن شاء الله خواي قول الرقاية بهشتي بشان داون ورقاية بهشتان قلت وتبر الرقاية علم رقاية بهشتا وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيغمري خواه صلاة والسلام خواه إلى سربي فرميتي من دعا إلى هدى هركز خلق بانك بو هداية وبرين ماي وبر إخواه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه فهداشتي لسك يوكو فهداشتي أواني كشوين يكون يعني مثلا جنابة أريت وبو مال خيزانكة منالة كانت فيري أو حديثانا كي أمشو خندت هذه خزانة كمورا فلان كاس فلان كاس يكورن فلان كاس يكشما ولا سي في عمري قاعد شيء فرمي صلاة والسلام فضلك كيفية لكي شاكي كيفية لكي حسناتك كيفية لكي دور كادي بيجني جيني مرة شواري بيجني أورو شواري باجني أورو سي دو يا شواري بيش عصر دو باش مغرب دو باش عشاء دو بيش بيان مثلا حديثك لو حديثاني كما شاء الله وهاي نكوتاي كتابك يا أو فضائل أو شاكاني خوان من فيريك أو شيء تطبيقك أو شيء كسيت الفيرك أو شيء كسيت الفيرك وهكذا وهكذا هرشي أجري أن نسرب وتوجه نسرب يولي أجري أوان كم ببيتوا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لا أجري أوان هيش كم نابيتوا رواه مسلم إن جاء سنجبد أن فريم من دعا إلى هدى نك إلى بدعة هركسي خلق بانكا بو هداية وإسج لماني ربيع الأولين لما أني ربيع الأولين ولما أنا زور جار مولودي نبوي أكره عليه الصلاة والسلام أقر شيء زيادة الأول مثلا لما لكتابي وتيكي منصفانة سبارت بأهنجران لمر سرداري بيغمبران لمر مولودي سرداري بيغمبران لين زيادة الرون كردوته ولم يعني نافتح جو دليل بوهنية كاتي أو تريبيان بيغمر إخواني كردو عليه الصلاة والسلام صحابة تابعين أتباعي تابعين هاتشوار مزبكة نيان كردو الله بلام مسألك خلافية راس أخوي من نالين إجماعي علماء لسرا بلام آي هرش دي خلافي تيدابو إتر مسويغة بو تو بروي أنجامي دي لكاتيك دليل بينيا لكاتيك بيغمر نيان كردو عليه الصلاة والسلام صحابة نيان كردو تابعين نيان كردو مقتضى كشي موجودة أو أي خوازي حبي بيغمر عليه الصلاة والسلام لصحابة هيا أي شون محبها لي ندان يادي كنوا اگر جل الله فلان حديثه هاتو يادي كردوتو الين بوشو يادي كرو يادي كردوتو دشمانه بروجوبو پنشمانه بروجوبو وهكذا اما توبي مثلا فلاواني بكي بي درگاكا بازنك فلاوان كي او نخير فبويا فلمن دعا الى هدى وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث أقل آدم زاد وفات بك كردوي أبتشري إلا لسير رقاوة نبيت إلا لسير رقاوة لسير رقاوة نبيت طبعا إما الأطمان الحديث هي فرمي حوت وايا حديث هي فرمي حوت وايا علماء كوية كانوا أقاتا حوت هني قال أن هاش هني إبنات دا إبنات وانزش وكو لبير مدي والله لما كم وازم سيوطية رحمه الله لو بالوا باسيكا أفرمي صدقة جارية صدقة جارية إنسان شاكي كات شاكي شو أنا إنسان هني شاكا أكل شون خوي أوستي هني شاكا شيء إن دواي خوات حتى هل دروا لدواي خوات دروا صدقة جارية وكو شيء وكو درس كديم مستشفى مزجوتي مصدقة جارية أو علم ينتفع به ينكبر على أدب الطبيعي كتاب الله أو كتابة شاب كان أو صد هزار أو بين صد هزار أو كتابة شاكن لشاب كان لبرخوا تا او كتبه بميني يا ايات القران حتى او قران بخندري اجرك يبوتوي وبجداري ان شاء الله او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له يا من الله يصلحني بدعائي بك مش بالجلسه لك انسان بايع ودا بتربيتي من الله كاني مش كدعائي من الله خراب دعائي خير بناخذ دعائي شرد لك رواه مسلم وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا له يباس مع كل دواء فرميت الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وموالاه عالما أو متعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله مواله أي طاعة الله دنيا لعنة الأكراه ولا ينخوا يعني ملعون ما فيها وش تياتي لعنة الأكراه ونفلة الأكراه ما قال ذكري إخوة يان وما والاه أويك طاعة إخوابي وعالما يا علم عالمك وعالمك يا متعلم في إخوازك أماني لي ذلك الدنيا هم ملعون لا إخوة دنيا هموي ملعونة لا إخوة برسالة باي آية جوانية أما بو خوا كخواي قولا مثلا بوتري خواي قولا لعنتي كرد ويا لعنت دكا ما جوانية أي باش أقر جوانا أي أكل إخوة جوان بدا سبرت الله سبرت بخاليك ألين جوان شيا جوان شيا ما هو السبب جوان شيا تعريفي جوان شيا بلا تعريفي جوان حالي بي باشان دو خالي دو أما زيدة زيد كسي هيدروزنا كاتيك بلي زيد فلانكس أي زيد دروزني يان تو باسكي علي زيد كسي هيدروزنا وبالضبط زيد روزنا أما هوالا أما وصفة يا موجودة آية أما بو معناته تو جوانت بزيدة وبيتو تو دروزن وصفة يا موجودة أي باش دروزن بين الله دروزن بلهم شيء إخو بجلم راز ناقي هر جوانا أقر دروزن جوان بيبلم رازيج ناقي هر جوانا أخو فرقي شيء فبوي هنشتي وصفة يعني دنيا ملعونة حقيقة دنيا ملعونة لا إخوة يعني شي بلين يعني لو زيادة شي بلين يعني دنيا ملعونة دنيا بينرخة آية مروف عقلة كان سي دنيا كان بين دنيا بينرخة أي باشا شي بلين يعني ملعونة يعني إخوان الرحمة إخوان دوري خستوتو فبوي هني كزهية لبروي نخوشة لم دقان أرواني شتي وادرك أو معناه وايتي أدو زيادة تاريخ أمتي إسلامة هيج كافر بيروكي واي بناتو بو لبروي أم بيروكي أو نسقته السقوطة هيج كافر ومشي شناتو ويقول ملعون جوانا شو نبي إخوان جوان بدا أما جاري النتيجة لسر مقدمة كانت فشول وفاشلة مقدمة كأوية ملعون جوانا نتيجة كأوية دو مقدمة ملعون جوانا كوات أخوة جواني داوة أما دو مقدمة مقدمة صغرى مقدمة كبرى لمنطقة نتيجة كتشية أتواني مش بكيت مقدمة كتير كوات أخوة جوانا دا أي خواج جواني دا أي شو نكري خواج جوان بدأ أما نتيجة كيا يعني نكري خواج جوان بدأ تين بو مقدمية كمي هلا وشينو الله إن جاري ملعون جواني أما وصفة إن جا نتيجة كتير كالي كوات أخواج جواني دا وخواج جواني ندا إن جا مقدمة كتير أجر خواج جوان بدأ كوات أخوانية الله أما جهر هلا وشاو شو مقدمة كي بلكانية ويك داد مزب لوك كان كداد نابو بدي واركت هم يفشل برشو بو السقف كات أصلا رانا وسيا بس من جورس كردوه سقف جلس سلس من جناوسي بيسيب بلوك وتابقه وشيء وكانتي هو يتمرني تابقه وبلوكا بلامنا وركاكي إسبنجا بيف شو الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع هل كسي درجة بو طلب علم فهو في سبيل الله أولا ري خوايا أولا ري خوايا حتى وكو دقريتوا أول الرئي خوايا حتى وكو دقريتوا أفرمي في سبيل الله وكأنه براكن تما شابكن ليرا وكأنه جهاده وكأنه طالب العلم درش أبو علم وكأنه تشوبه جهاد وبالضبط وعلماء فرمون براسي حقا والشياوة طالب العلمك سري لبان كتابي خليكي نسخي أم كتابك بيو نسخي أو كتابك بيو أو فائدة كبنوسيو سري أم فائدة كبكاو أو كتابك هالضرو سري أم مكتبك تكو قرآنك بخوينو خليكي علمك يخوض بو أم بكو أم بكا حق براسي أم كسا مجاهد بيت حق أم كسا مجاهد بيت بونجا فرمي حتى يرجع هنيك بو معنى لي حال ابن حتى يرجعك يعني تا اقرته قري او ترتوى والله من خير او صحيح ان شاء الله حتى اقاته مال خوي شلون زين بيبو مزقوت اجره بشتي اشتوى هالاجره يعني بس هات شوكا شونه وغش ربتي بشي وهي رجی بهات نه وقت تو هی من اتشم بو شاری کیتر بو ولاتی کیتر بو جیهات اگر بی تو لبر جیهات نبی بو چیج مشارک کیتر بو یه ناکری لمس رو بچم اجر بو منو سری لوسر هات مو بدس بطل و بی اجر بیامو نخیر هات نه وقتش متانه و مالی خون با اجر حسابه شکل لازم نی جیهات دکه لازم نی جیهات دکه ابو صحیح ان شاء الله رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث حسن طبعاً حديث هنيق لأهل علم إيش قصيلة سلكا وكنت ضعيف بلام الترمذي رحمه الله وغيره وفر من حديثك حسنة والله أعلم معنى كشي إشكالي نية وقرآن شاهد أبوي لولا نفر من كل فرقة طائفة فلولا نفر من كل فرقة طائفة أم آية الشاهدة وهم حديثة شاهدة وهم حديثة من جه حديث ترجي سدد إن شاء الله شيء خصمتي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن إنسان إيمان دار لخير تير نابي تاؤكه نقهت بهشت يعني تيربوني وني إنسان إيمان دار لخير هلو يا رب العالمين فرمي تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وعن نبي أمامة هل بي أحمد يقول ريحان بليه فرمو وغير أو لأهل علم فرمو من المقبرة من المحبرة إلى المقبرة هي بردهم حتى مردن وأحمد يوم تاكي طلب علمك يوتي إلى الموت حتى مردن طلب علمك ويا لآثارها توا ولا حديث شاتو برام حديثي صحيح اني اطلب العلم ولو في الصين للصين يجبي اشي طلبي علمك افرمي وعن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على اذناكم اما جاءك بويكاتك من طهو درسي ذاته ان شاء الله والرحمن يبقى لمن بدو لمن خش به سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد